بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة الخامسة من محاضرات العقيدة للمستوى الثالث، وتكلمنا في المحاضرة الماضية عن حقيقة الإيمان، واليوم نكمل ما بدأناه وننتهي منه بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك بعض الفرق التي ضلت في حقيقة الإيمان، وسبب ضلالهم أنهم زعموا أن الإيمان جزء واحد لا يزيد ولا ينقص، بل هو ثابت في حق كل أحد ما لم يأتي العبد بما يناقضه، وهذا الناقض هو الكفر والشرك عند المرجئة لا غير. فالذي يؤثر في الإيمان عند المرجئة هو الشرك فقط لا فعل الكبيرة، تغليبا منهم للرجاء التي دلت عليها أدلة الوعد. وأما الوعيدية فالناقض عندهم هو كل كبيرة، فكل كبيرة تعد ناقضة للإيمان من أساسه، وكذلك تغليبا منهم للخوف والتهديد التي دلت عليه أدلة الإيمان، أي لا يذهبه بالكلية إلا الكفر والشرك. أما فعل الكبيرة فإنها مضاد لكماله الواجب، أي أن الكبيرة تنقصه عن كماله الواجب، فلا يجتمع الكمال الواجب مع فعل الكبيرة أبدا، لكنها أي فعل الكبيرة لا تناقض أساسه. ويكون أهل السنة بذلك قد أخذوا بأدلة الوعيد والوعد، فأعملوا جميعا في الأدلة الشرعية، وهذا هو منهج الوسط. فالمرجئة عبدوا الله بالرجاء فقط، والوعيدية والخوارج عبدوا الله بالخوف فقط، وأما أهل السنة فعبدوا الله بالخوف والرجاء، فأنتج ذلك لهم الخشية، فالخشية مزيج من الخوف والرجاء، جعلنا الله إياك من أهل السنة والجماعة. وسميت المرجئة بذلك لأنهم يغلبون جانب أدلة الوعد المفيدة لتغليب الرجاء، وقيل بل الإرجاء هو التأخير، فلأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان سموا بالمرجئة، وكلا الأمرين صحيح، فسموا مرجئة لهذا ولهذا، وهم الأشاعرة وبعض الأحناف والماتريدية والجهمية والكلابية، فهؤلاء في باب أسماء الأحكام والدين يسمون مرجئة. وأما الوعيدية فسموا بذلك لأنهم لا يعلمون إلا بأدلة الوعيد فقط، ويتركون أدلة الوعد، وهم الخوارج والمعتزلة، فهؤلاء في باب الكلام على مرتكب الكبيرة نسميهم الوعيدية، والله أعلم. قد يسأل سائل، ما الضابط في معرفة الكبيرة؟ كيف نعرف أن هذه كبيرة؟ الضابط في معرفة الكبيرة هي أنها كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار أو توعد الله عز وجل عليه بالعقاب خاصة في الآخرة، أو أنه نفى عن صاحبه الإيمان، أو بأنه ليس منا، يعني ليس من المسلمين. فمثال ما ختم بلعنة حديث علي مرفوعا: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ومثال ما ختم بغضب قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحديث ابن مسعود: من حلف على يمين صبر. ومثال ما ختم بنار حديث: ما أسفل الكعبين في النار. ومثال ما ثبت فيه الوعيد عليه بخصوصه حديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. متفق عليه. ومثال ذلك أيضا قوله تعالى كما تقدم معنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. كذلك مثال ما قيل فيه ليس منا، حديث ابن مسعود ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وحديث ابن عمر وأبي موسى من حمل علينا السلاح فليس منا. ونحن هذه الأدلة والمسألة خلافية، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام والله تعالى أعلم. طيب إذا علمنا أن هذه الكبائر وأن هناك ذنوب، ما هي الأسباب التي تكفر هذه الكبائر وتكفر هذه الذنوب؟ أسباب تكفير السيئات أيضا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الأوسط، وهي مجموعة في 10 أسباب، وهي أكثر من ذلك. أولها التوبة لقوله تعالى إلا من تاب، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، وفي الحديث ويتوب الله على من تاب، وفي الحديث أيضا والتوبة تجب ما قبلها. من أسباب محو السيئات الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وذكر أهل العلم أن الاستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل واحد منها يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق، وأما عند الاقتران فيكون الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخاف في المستقبل من سيئات أعماله. فيقال في التوبة والاستغفار ما يقال في الإسلام والإيمان والفقير والمسكين والكفر والشرك، عن أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. من أسباب محو السيئات الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحو، وفي الحديث الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من أسباب محو السيئات المصائب الدنيوية، فقال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لأم السائب لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. من الأسباب أيضا عذاب القبر، وتقدم الكلام عليه في المستوى الثاني في الحديث عن أركان الإيمان. من الأسباب أيضا دعاء المؤمنين، دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. كذلك من الأسباب ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو حج. ومن الأسباب أهوال يوم القيامة وشدائده. ومن أسباب المغفرة القصاص الذي يحدث عند القنطرة، وهو ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. من الأسباب شفاعة المؤمنين له يوم القيامة، ومن الأسباب عفو ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ذكرنا أن من الأسباب الشفاعة، فما هي الشفاعة؟ الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، وهي انضمام شيء إلى شيء، أي انضم وتر إلى وتر فصار شفعا. والمراد بها في عرف أهل الاعتقاد السؤال لفصل القضاء والتجاوز من الذنوب وتخفيف العذاب وزيادة الثواب لمستحقه. فهذا التعريف يدخل فيه جميع الأنواع المذكورة والتي ثبتت بها الأدلة، وهو تعريف للشفاعة في الآخرة، وإلا فالشفاعة في الأصل طلب الخير للغير. إذا علمت هذا فاعلم أن الأصل في شفاعة الآخرة التوقيف على الدليل، أي أنه لا يجوز أن يثبت منها إلا ما ورد الدليل به، وأما ما لا دليل عليه فالأصل عدمه، لأن هذه الشفاعات من أمور الغيب، وقد تقرر أن أمور الغيب مبناها على التوقيف، فما صح به الدليل قلنا به وما لا فلا. وكما أنه لا يجوز أن يثبت منها إلا ما أثبته الدليل، فكذلك لا يجوز إنكار أو تأويل ما ثبت به الدليل، بل الواجب التصديق والإقرار به وترك المراء والجدال فيما ثبت به النص، ولا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، والعقل تابع للنص وخادم له، والنص هو السيد المطاع، فانتبه لهذا. فإن هذا الباب، يعني باب الشفاعة، باب قد زلت فيه الأقدام وضلت فيه الأفهام، وسبب ذلك عدم اعتماد هذا الأصل المبارك. فالناس في الشفاعة ثلاثة طوائف، طرفان ووسط. الطرف الأول طائفة أنكرت الشفاعة كاليهود والنصارى والخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، فخالفوا الآيات القرآنية الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة وناقضوا إجماع الأمة. ثانيا الفرقة الثانية أو الطرف الآخر طائفة غلت في إثبات الشفاعة حتى تجاوز بهم الحد الشرعي، فجوزوا طلبها من الأموات كالأنبياء والأولياء والصالحين، حتى أثبتوها لبعض الجمادات كما قال الله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، كما قال الله عنهم وعن مقولتهم ذلك، وقال عنهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم وكذبهم في زعمهم هذا فقال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد عاب الله تعالى على الذين اتخذوا شفعاء من دونه وهم لا يملكون شفاعة ولا يعقلون، لأنهم إما أموات غير أحياء وإما جمادات. فقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون في معبوداتهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. الطائفة الثالثة وهي الطائفة الوسط بين الاثنين أهل السنة، فقد أثبتوا الشفاعة الشرعية واعتمدوا ما جاء في شأنها في الكتاب والسنة، وأنها لا تطلب إلا من الله، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله سبحانه. الشفاعة في الآخرة، الشفاعة في الآخرة هل هي عامة لكل الخلق أم هي خاصة؟ أولا الشفاعة منها ما يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، والشفاعة منها ما يكون عام لسائر النبيين والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين ومن مات صغيرا ولعامة المؤمنين. فأما الشفاعات الخاصة فثلاثة شفاعات أساسية: الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الجنة اللي يدخل الجنة، الشفاعة في عمه أبي طالب. وأما الشفاعات العامة فأربع: الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، الشفاعة في من غير الكفار، الشفاعة في من دخلها من أهل القبلة ممن معه أصل الإسلام أن يخرج منه، الشفاعة في أهل الأعراف، الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة. فصارت الشفاعات بذلك سبع شفاعات، ثلاثة منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والباقي عام له ولسائر المؤمنين. أما المراد بالشفاعة العظمى فالمراد بها أن تكون من النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف لفصل القضاء بينهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ناجى الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فاستأذنت على ربي لي ويلهمني محامد أحمده بها الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى فأرفع رأسي وأقول يا رب أمتي أمتي. والحديث متفق عليه. وقد أجمع أهل السنة على إثبات هذه الشفاعة، فإذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فإن الشمس تدنو منهم والعرق يبلغ منهم كلا على قدر أعماله، فإن العرق يبلغ منهم كل على قدر أعماله، فيبلغ الناس من الكرب ما لا يطيقونه وما لا يحتملونه، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما قد بلغكم، ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون من يشفع لكم إلى ربكم، فيأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كلهم يعتذر عن ذلك ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر ما عنده مما أخطأ فيه، فيقول آدم عليه السلام وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي، ويقول نوح عليه السلام وإنه كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي، وإبراهيم عليه السلام ذكر تعريضاته الثلاث، وموسى يقول وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي، وأما عيسى فلا يذكر، وينتهي الأمر إلى خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع عند ربه فيفصل بين الناس في القضاء. وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، كما قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكما ذكر أن هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الشفاعة المقصودة لدخول الجنة، المقصود بها أن أهل الجنة إذا جاءوا إليها وجدوا أبوابها مغلقة، ويكون أول من يفتح له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخله، وقد دخل بعده أمته ثم بقية الأمم، ودليلها حديث أنس عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، وفي لفظ له أنا أول شفيع في الجنة. أما المراد بالشفاعة في عمه أبي طالب، المراد بها تخفيفها لا إخراجه من النار، وهي خاصة بأبي طالب فقط، وإلا فالأصل في عموم الكفار والمشركين أنهم لا تنفعهم الشفاعة ولا يأذن لأحد أصلا بالشفاعة فيهم، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ففي الصحيح عن العباس ابن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ فقال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، وللبخاري يغلي منه أم دماغه، ولمسلم عنه مرفوعا إن أدنى أهل النار عذابا من ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. أما الشفاعة في أهل الكبائر فالمراد بذلك أن من الأمة من يموت مصرا على بعض الكبائر، وقد ذكرنا أنه عند أهل السنة أنه تحت المشيئة، فإن شاء الله عذبه فإنه لا يخلو من أحوال، إما أن يأذن بالشفاعة فيه فلا يدخل النار أصلا بل يغفر له ويدخل الجنة ابتداء، وإما أن يدخل النار ثم يؤذن بالشفاعة بعد دخولها فيخرج منها إلى الجنة انتقالا، وذلك يعود إلى مشيئة الله جل جلاله. وهذه الشفاعة قد تواترت على إثباتها الأدلة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمتي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. وعن أنس: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الصحيح عن حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال: نعم. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد مرفوعا يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قرضة من النار فيخرج منها أو بها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا فحما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد السابق والطويل وفيه: حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيدي ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله تعالى في استفاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. إلى آخر الأحاديث التي جاءت دليل صريح في الشفاعة في أهل الكبائر. كذلك هناك شفاعة في رفع الدرجات في الجنة، ودليلها قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما توفي أبو سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. أما أهل الأعراف فهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وقيل أنهم الذين جاهدوا بغير إذن والديهم، فإنهم جمعوا بين نقيدين، جمعوا بين عقوق الوالدين وجمعوا بين ذروة سنام الإسلام، فيوقفهم الله بين الجنة والنار، يرون أهل الجنة يدخلون فيقولون: سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، ويرون أهل النار يدخلونها فيقولون: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فيأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم فيشفع فيهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ويستدل على الشفاعة فيهم ببعض عمومات الأدلة السابقة كحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. كذلك أخيرا ينبغي أن نعلم أن للشفاعة شروط، من أهمها شرطان: الإذن والرضا، أن يأذن الله بالشفاعة ويرضى بها، كما قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فجمع في هذه الآية بين الإذن وبين الرضا. لهذا الحد نقف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه.